جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله بقلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل: أيهما أفضل وأعظم أجر في رمضان، قراءة القرآن أم الجلوس في حلق العلم والعلماء؟ لا شك أن تلاوة القرآن ولا سيما في رمضان من أفضل العبادات، فإنه من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10 حسنات، بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لكن ما دام أن حلقات الذكر ليست مستمرة، ما تبقى إلا دقائق، إن طالت ربما تجلس تستمر ساعة، فربما جلوسك في الحلقة تفيدك بفائدة وحكم موعظة تذكير ينفعك، وربما تنقله لغيرك فتستفيد وتفيد. وبقية النهار والليل بإمكانك إن شاء الله أن تعوض ما فاتك من التلاوة، وبالله التوفيق. يقول السائل: هل يجب الصوم على من به صرع من الجن؟ على كل حال، هو عليه ما دام أنه ليس مجنونا جنونا مطبق، فعليه أن ينوي من الليل، ينوي الصوم، فإن جن واستمر فلا شيء عليه، فإن أفاق فصيامه إذا أفاق في نفس اليوم صيامه يعتبر إن شاء الله صحيح. أما إن كان يجن يغمى عليه، أو جن النهار كله، فعليه أن يقضي ذلك اليوم، إلا أن يكون جنونه مستمرا فقد رفع عنه القلم، والله أعلم. يقول السائل: كنت مسافر ونويت الإفطار ولم يتيسر لي أي شراب أو أكل، وأتممت الصيام حتى المغرب، هل صومي صحيح؟ هذا مر علينا في الدرس أنه إذا نوى الإفطار فقد أفطر، لأنه أبطل نيته، حتى قال: لو تردد أفطر أصوم أفطر أصوم، فما دام حصل التردد فكذلك عليه القضاء، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل يجوز صيام من نوى الصيام بعد شروق الشمس ولم يأكل ولم يشرب ذلك اليوم؟ إيش؟ هل يجوز صيام من نوى الصيام بعد شروق الشمس ولم يأكل أو يشرب؟ إن كان نفلا فصيام النفل يجوز أن يصوم ولو بمنتصف النهار، ما دام أنه لم يتناول شيء من المفطرات. وأما الصيام الواجب سواء رمضان أو قضاء أو كفارة أو نذر، فهذا لا بد بنية من الليل مبيتة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. أما صوم التطوع فقد جاء عليه الصلاة والسلام إلى أهله فلما ذكروا عندهم طعام قال: أرنيه، فلقد أصبحت اليوم صائما، ثم سمى بالله وأكل، وأبين عليه الصلاة والسلام أن صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء تم وإن شاء أفطر. يقول السائل: هل يمكن ابتلاع الريق الذي خالطه شيء من السواك؟ الأولى في مثل هذا بصقه، لأنه قد لا يخلو من فضلات أو دم من الأسنان، فمن عزة النفس والكرامة والأفضل بصقه، لكن لو ابتلعه جهلا منه ولم يحس بأن هناك أشياء فلا شيء عليه إن شاء الله، لكن كما قلت الأفضل بصقه. يقول السائل: هل يعتبر أخذ شيء من الشعر أو تقليم الأظافر مستحبات قبل الإحرام؟ على كل حال، هو السنة أن الإنسان يزيل ما ينبغي إزالته وما هو مشروع مثل نتف الأباط، تقديم الأظافر، أو تخفيف من الشارب، أو العانة، الأشياء التي شرع لنا إزالتها، فهو من النظافة ومن السنة أن نفعله قبل الإحرام. أولا أنه من النظافة المشروعة، والثاني أنه ربما يؤذيه وهو محرم وقد حرم عليه. فالشيء الذي تريد أخذه مما أبيح لك افعله قبل أن تتلبس بالإحرام وقبل أن تلبي. يقول السائل: هل يجوز تطيب الإحرام قبل التلبية لحج أو عمرة؟ أما الثياب فلا، لا لا، إياك أن يقربها شيء من الطيب، فإن قربها اغسله أو استبدله، فلا يحل لك أن تلبس شيئا فيه أثر الطيب. أما جسمك فلا بأس أن تتطيب على أن لا تنقله من مكان إلى مكان بعد أن عقدت النية. فعائشة رضي الله عنها تقول: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت الحرام. قبل الإحرام لا بأس في نفسك، أما في ثيابك فلا، لا بخور ولا عطور ولا شيء. يقول: هل يوجد ركعتان بعد لبس الإحرام وتسمان ركعتا الإحرام؟ ليس هناك صلاة مشروعة معينة، لكن إذا تيسر أن يكون الإحرام بعد صلاة فهو أفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الفريضة ظهر الظهر والعصر، لعله جمع قصر أو أنه قصر، ثم أحرم بعد ذلك، لكن ما هناك نص على أنه ينبغي ويشرع أن لا يحرم الإنسان إلا بعد صلاة، وأن ركعتين مخصصة للإحرام لا. لكن إن صليت جيت الميقات في وقت تجوز فيه الصلاة كالضحى أو بعد الظهر أو في الليل، لكن ليس وقت فريضة وأحببت تصلي ركعتين، طيب. فإن وقفت ونويت واستمريت بالمسير فلا حرج إن شاء الله. يقول السائل: رجل تاجر بالذهب، يقول: كيف يخرج الزكاة؟ هل بقيمته وقت الشراء أم وقت البيع أم بسعر يومه؟ لا، بل بسعر يومه، قد يزيد وقد ينقص، قد يرتفع وقد ينخفض، فلا عبرة في سعر الشراء ولا عبرة إلا في سعر اليوم، تتأكد كم يساوي اليوم الذي يباع به فتحصيه جميعا ثم تخرج زكاة قيمته. يقول السائل أنه سيسافر اليوم لأداء العمرة، هل يجوز له أن يجمع الظهر والعصر جمع تأخير، وكم يصليها؟ إذا كان سيبدأ سفره قبل الظهر ثم يستمر إلى وقت العصر ماشي، فلا بأس بذلك، يجمع ويقصر، إذا وقف، إذا حلت صلاة العصر يقف، فيؤذن ويقيم ثم يصلي الظهر ركعتين ثم يقيم ويصلي العصر ركعتين. أما إن كان ما يمشي إلا وقد وجبت صلاة الظهر، فإن كان من المقيمين أصلا من أهل المدينة فلا يحل له أن يقصر حتى يخرج من المدينة، بل يصلي الظهر كاملة والعصر لا يصليه حتى تجب عليه في السفر. أما إن كان من القادمين من الوافدين زوارا وعمار فهذا لو صلى الظهر جماعة في الحرم وهو عازم على السفر قبل العصر، من حين ما يسلم من صلاة الظهر مع الإمام يقوم ويقيم ويصلي العصر ركعتين لأنه مسافر أصلا. أما إذا كان ما عنده نية يمشي إلا بعد العصر فلا داعي للجمع. يقول السائل: ما هي كيفية الاعتكاف المشروع في رمضان؟ هل يعتكف طيلة الشهر أم بقدر طاقته؟ السنة المعروفة أنها 10 أيام، العشر الأواخر، فإن زدت أو نقصت فلا حرج إن شاء الله. يقول السائل: رجل تأتيه وساوس أفكار سيئة في الصلاة وفي غيرها ولا يستطيع ردها، فما علاج ذلك؟ وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله وأنت صادق، وأكثر من ذكر الله يحفظك الله، احفظ الله يحفظك. يقول السائل: بعض الإخوة يأخذون صورة لكم عن طريق الكاميرا، هل تأذنون بذلك؟ لا جزاه الله خيرا إن أخذ صورتي، ولا أباحه ولا سامحه. أما تسجيل الدرس لا بأس يسجل، أما تصوير لا. يقول السائل: تكفي نية واحدة من أول الشهر عن الشهر كله؟ إيش في الصيام النية؟ نعم. على كل حال أنا ما أعتقد أن مسلما يدخل عليه الشهر إلا وهو قد عزم إن شاء الله على أن يصوم، وما أظنه يبيت وينام إلا وهو إن شاء الله عازما على الصيام. ما أظنه ينام وهو يقول يمكن بكرة ما أصوم، هذا المعتقد. فلذلك إن شاء الله نحسن النية على أنه لو غلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر فنقول إن شاء الله صيامه صحيح، لأنه ما بات وهو عنده تردد أو نية بعدم الصوم. يقول السائل: هل ثبت في السنة التكبير مرة واحدة قبل الاستغفار ثلاثا بعد الصلاة المكتوبة؟ إيش؟ يقول: هل ثبت في السنة التكبير ثم يقول استغفر الله ثلاثا؟ تكبير؟ نعم. لا ما سمعنا بهذا. الذي ثبت على الاستغفار ثلاثا ثم قوله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. والأذكار معروفة كثيرة، لكن أنه يشرع من حين ما يسلم يكبر هذا ما سمعنا. إنما التكبير المشروع هو أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه 33 مرة أيضا من ضمن الأذكار المشروعة عقب الصلاة. يقول السائل: هل من السنة لمقدم المدينة أن يصلي في هذا المسجد 40 صلاة؟ على كل حال هذا الذي بنوا عليه هذا المذهب هو حديث لا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه ولا يلتفت إليه، لأنه قالوا حديث ضعيف. ولكن على المسلم أنه يحرص على أن لا تفوته الصلاة، لأنه ما جاء إلا يريد الفضل والفضيلة. الذي ثبت هو أنه من أدرك الصلاة 40 يوما سواء عاد من المدينة ولا إن شاء الله بالصين، المهم 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام، هذا هو الذي يكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق. لكن ما 40 يوم ما تفوته تكبيرة الإحرام في أي مكان ليس في المدينة فقط. يقول السائل: حديث لا ضرر ولا ضرار، هل هو في العبادات فقط أم هو حتى في المعاملات؟ لا، في كل شيء، لا ضرر ولا ضرار في كل شيء. لا تضار أخاك المسلم، لا تؤذيه، لا تظلمه، لا تضيق عليه بغير حق، لا تضار زوجتك، من ضار مسلم ضاره الله. لا ضرر ولا ضرار لا في العبادات ولا في المعاملات. يقول: كيف يكون في المعاملات؟ نعم، يقول: كيف يكون في المعاملات؟ المعاملات كونك تزاحم أخاك المسلم على اكتساب رزقه، إذا رأيته يبيع تأتي إما تبيع على بيعه وتشتري على شراءه، أو تضيقه في المكان، يريد أن يجلس في مكان فتضيق عليه، وهكذا أي شيء ترى أن ذلك يضر أخاك المسلم فهو من المضارة. يقول السائل: لقب عائلتي خلف الله، يقول: ما حكم هذا اللقب خلف الله؟ نعم، ما أظن إن شاء الله فيه شيء، لأنه قصده يعني أول شيء إن الأسماء يقول لا تعلل، لكن الذي يفهم منهم يعني يقول خلف الله يعني إن الله عز وجل أخلفهم وعوضهم عما فاتهم، مثل ما يقول فلان فقد شيء يقول خلف الله عليك، يعني عوضك الله. يقول السائل: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند الصلاة استووا واعتدلوا، هل المراد بذلك بالأقدام أم بالأصابع؟ لا، يقول المقصود هو أن تساووا بين الأكتاف وبين الأكعب، لأن القدم ليست مقياس، قد تكون رجلك أطول من رجلي، دعها تمضي أمامك وتلصق الكعب بالكعب، وأما الرجل حيث وصلت، فإذا ألصقت الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب هذا هو المقصود. ويقول: هل من نصيحة في الاعتدال في الصلاة، لأن نرى تفريطا في ذلك في هذا المسجد وغيره؟ الله المستعان، صدق أنه هذا فيه تفريط وعدم اهتمام وعدم التزام وعدم مبالاة، وكأن الإمام يقولها كلمة روتينية ما لها أي قيمة ولا أثر. استووا اعتدلوا تراصوا سد الخلل، ما ما ما كأنه يقول شيء أبدا. تجد الفرج والتقدم والتأخر والإعوجاج وعدم الالتزام بهذا، هذا مع الأسف أنه في الحرمين أشد من غيره، ولكن نسأل الله لهداية الجميع. وأشد ما يؤذي الناس الآن هذه الجوالات بأصواتها، فلو أن الإنسان احتسب واتقى الله في نفسه وفي إخوانه واحترم المسجد ومن فيه، من حين ما يدخل المسجد يغلق سواء في الحرم أو في غيره، لأن في الصلاة شغل، فلا ينبغي لك أن تشغل نفسك وتشغل غيرك فتأثم، وهذا من الأذى. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما، وهذا من المضارة أيضا كذلك. نعم. يقول السائل: جاءني شاب يريد أن يتزوج ابنتي، هو يعمل في مصرف الربوي، هل أزوجه أم لا؟ إذا كان رجل صالح فيما يظهر لك، محافظ على الصلاة، تعرفه معرفة تامة مستقيم صحيح العقيدة ولم يتقدم لها أولى منه، فإنك تزوجه وتنصحه بأن إن وجد مصدر لرزقه غير هذا المكان فهو الواجب عليه، لأنه إذا كان يشتغل بالبنك بالعقود الربوية فهو آثم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فهم في الإثم سواء. يقول السؤال: أنا مدين لشخص بمبلغ 150 ريالا ولا أستطيع أن أوصل إليه أن أصل إليه، هل يجوز أن أخرجها في إفطار صائم؟ ماذا أفعل بها؟ إذا كان مستحيل أبدا أن تصل إليه وتعطيها إياه بأي وسيلة من الوسائل فتصدق بها على أي طريقة، الشيء الذي ترى أنه أنفع له أنفعها افعلها، سواء إفطار أو نقدا تعطيها فقراء أو نحو ذلك. ونسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.